بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم أهل التفسير. اليوم سوف نتحدث عن كتاب من كتب التفسير التي عنيت بجانب لم يظهر في التفاسير الأخرى كظهوره في هذا الكتاب، وهو كتاب نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، ومؤلفه هو الإمام العلامة برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي الشافعي. فمن هو برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي، وما هو كتابه نظم الدرر في تناسب الآيات والسور؟ أما المؤلف فهو الإمام العلامة برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي الشافعي، وقد ولد رحمه الله في السنة 800 من الهجرة، ولد في السنة 800 من الهجرة، وعاش 76 سنة عاشها في العلم والتأليف والتصنيف مع مكابدة الحياة ومشاقها، وتوفي رحمه الله في السنة 85 بعد 800 من الهجرة. ولد رحمه الله في قرية تسمى خربة روحة، قرية تسمى خربة روحة، وهي قرية من قرى سهل البقاع. وسهل البقاع كما تعلمون هي منطقة تقع الآن في شرقي لبنان مما يلي سوريا. ولد بها رحمه الله في السنة 800 من الهجرة في هذه القرية، قرية خربة روحة، ولذلك يقال في نسبته الخرباوي، نسبة إلى قرية خربة روحة هذه. وقد ذكر رحمه الله أنه ولد في السنة 800 في تفسيره لسورة الشورى في كتابه نظم الدرر. ولد رحمه الله لأب وأم من أهل هذه القرية، قرية خربة روحة، وبدأ رحمه الله حياته بطلب العلم، فحفظ القرآن رحمه الله على عمه أحمد ابن عمر البقاعي، حفظ القرآن على عمه وعمره 10 سنوات، سنة 819 للهجرة حفظ القرآن رحمه الله تعالى. ثم حدثت له حادثة وكارثة سنة 821 من الهجرة، فكان هناك خلافات بينه وبين عائلته وبين عائلة أخرى أو من قبيلة قريبة منهم يقال لهم بنو مزاحم، فهجموا على عائلته، على والده وعلى أعمامه وعليهم سنة 821 الهجرية، فقتلوا عمه وقتلوا أعمامه وقتلوا والده وقتلوا والدته أو قتلوا والده وأعمامه، فأصبح يتيما رحمه الله رحمة واسعة، وأسقط في يده ولم يبق له إلا جده لأمه، ففر به جده لأمه من هذا الجو الكئيب المليء بالأحقاد والثارات في سهل البقاع، وهرب به وهاجروا إلى دمشق. وكانت دمشق في ذلك الزمان حاضرة من حواضر العالم الإسلامي، وكانت في دولة المماليك في ذلك الوقت. فاستقر المقام بالعلامة البقاعي في دمشق، وكان عمره حين ذاك 12 سنة. وبدأ بطلب العلم في دمشق، فأخذ يطلب العلم على مشايخ دمشق، واعتنى به جده لأمه كثيرا في دمشق، وأعانه على طلب العلم والاختلاف إلى الشيوخ والمدرسين. وفي سنة 827 هجرية بعد هذه الحادثة ب6 سنوات رجع إلى دمشق العلامة الشهير محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري، العلامة المقري المعروف صاحب كتاب النشر في القراءات العشر، وهو إمام زمانه في علم القراءات. رجع رحمه الله إلى دمشق بعد رحيله وبعد غيابه عنها مدة طويلة، وتعلمون أنه رجع 827، توفي 800 تقريبا و33 من الهجرة، فبقي 5 أو 6 سنوات في دمشق. فبقي البقاعي رحمه الله ولازم الإمام ابن الجزري في دمشق، فأخذ عنه القراءات وقرأ عليه القرآن كاملا، وأخذ عنه القراءات العشر كاملة، وأجازه ابن الجزري رحمه الله بكتبه، وأصبح الإمام البقاعي رحمه الله من كبار العلماء ومن أكبر تلامذة ابن الجزري الذين أخذوا عنه علم القراءات في دمشق. ثم لما أخذ عن ابن الجزري رحمه الله وانتهى من الأخذ عنه رحل إلى القدس، فبقي بها يطلب العلم مدة طويلة، ثم رجع إلى دمشق مرة أخرى، ثم رجع مرة أخرى إلى دمشق وانقطع بها مدة طويلة يطلب العلم. ثم رحل بعد ذلك إلى مصر، وكان يعده الإمام ابن حجر من كبار تلامذته ومن أفضلهم، بل كان قد ترجم له وأثنى عليه وأثنى على كتبه كثيرا. وفي السنة 41 بعد 800، وكان عمر البقاع حينها ما يقارب 33 من العمر تقريبا، سافر إلى مكة فحج رحمه الله حجة الإسلام، وكان عمره 33 سنة، فحج تلك السنة وزار الطائف وزار الأودية والمناطق التي حول مكة المكرمة، والتي كانت مكانا لغزوات النبي صلى الله عليه وسلم وسراياه، ثم زار المدينة المنورة وأخذ عن علمائها، وزار النبي صلى الله عليه وسلم وبقي في المدينة مدة. ولذلك تجده يذكر في كتابه نظم الدرر في بعض المواضع المناطق التي زارها، قال: وقد زرته عندما ذهبت للحجاز سنة كذا وكذا. ورجع بعد أن أنهى فريضة الحج، وبعد أن أنهى زيارة بلاد الحجاز، رجع إلى مصر واستقر بها مدة، وبقي بها مدة طويلة جدا، وتقلد بها كثيرا من المناصب، وتقلد بها كثيرا من المناصب العلمية، فتولى التدريس في عدد من مدارسها بتوصية من شيوخه مثل العلامة بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، وبدأ في تصنيف كتابه نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، وهو في بعد عودته من الحج في مصر. فقد رجع من الحج رحمه الله سنة 800 تقريبا و42 من الهجرة، وبقي في مصر تقريبا إلى السنة 883 من الهجرة، فهي عمر طويل مكثه الإمام البقاعي رحمه الله في مصر. الإمام البقاعي رحمه الله كان فقيرا، لأن أباه رحمه الله قد توفي وهو صغير كما قلت لكم عندما قتل على أيدي بني مزاحم، ومات أعمامه أيضا، ولذلك عاش رحمه الله وهو فقير الحال، لا يجد من ينفق عليه إلا مما يكسبه من كسب يده. وكان الإمام البقاعي رحمه الله حسن الخط جدا، فكان يكتب المصنفات بخط يده للعلماء ويأخذ على ذلك أجرا، ويعيش مما يأخذه ومما يتحصل عليه من هذه المهنة، وهي الكتابة والخط والنسخ. ورحلاته الكثيرة جعلت عدد شيوخه يكثر رحمه الله، ولذلك اتسعت معارفه رحمه الله تعالى، وكثرت مصنفاته أيضا، ولكن من أهم مصنفاته وأجودها تصنيفه كتاب نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، الذي سوف نتحدث عنه في هذه الحلقة. ومما يذكر في سيرة الإمام البقاعي رحمه الله أنه كان زاهدا وكان ورعا، وكان له حظوة وله تميز عند أهل عصره وعند سلاطين عصره لعلمه وفضله، إلا أنه بعد أن صنف كتابه نظم الدرر وقع بينه وبين بعض علماء عصره نوع من الحسد والتنافس، ولذلك سعوا بالوقيعة بينه وبين السلطان وبينه وبين العلماء الذين يحبهم ويحبونه من أهل عصره، فشنعوا عليه وأزروا بمؤلفاته وقالوا إنها لا تصلح وإن لا يمكن يعني يمكن الاستغناء عنها ونحو ذلك. ولذلك تجدونه في كتابه الآخر مصاعد النظر، له كتاب اسمه مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور، صنفه بعد أن صنف كتابه الكبير نظم الدرر، فأخذ يذكر في مقدمة كتابه مصاعد النظر حسد الحساد وما يضايقونه به رحمه الله في معيشته، وأخذ يستكتب العلماء الكبار الثقات من أهل زمانه مثل ابن حجر العسقلاني وتقي الدين الشمني والحصني وغيره من علماء زمانه، يستكتبهم في التزكيات يزكون بها كتابه نظم الدرر الذي صنفه وتعب في تصنيفه، فكتبوا له تقريضات ذكرها وأوردها في مقدمة كتابه مصاعد النظر إلى الإشراف على مقاصد السور، وقد أثنوا على كتابه هذا. والشيء الذي كان يؤخذ عليه سوف أذكره في أثناء الحديث عن الكتاب الآن. إذن الإمام البقاعي رحمه الله عاش فقيرا رحمه الله، ولذلك يقول، وهو كلام جيد في مقدمة كتابه هذا مصاعد النظر، يقول: إنني وكل منصف من العلماء نحب أن تهدى إلينا عيوبنا، ونحب أن ننبه إلى خطأ وقعنا فيه في أي كتاب من كتبنا أو من مؤلفاتنا. ووالله لو كنت أملك ساعة من المال لا أعطيت لكل من يدلني على خطأ في كتبي شيئا من المال، ولكن كيف أصنع وأنا لا أجلس إلا في المساجد ولا أملك من المال إلا القليل، إلى آخر ما قال، مما يدل على أنه رحمه الله كان فقيرا وكان قليل المال، ولذلك كان رحمه الله يجلس كثيرا في المساجد ابتعادا عن صخب الناس ورغبة في الهدوء والسكينة حتى يصنف مصنفاته. صنف كتابه نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، وأراد أن يجعل هذا التفسير تطبيقا لنظرية سبق إليها، وهي أن كل سورة من سور القرآن الكريم لها ارتباط بما قبلها وبما بعدها من سور القرآن الكريم، وأن كل آية من آيات القرآن الكريم لها ارتباط بما قبلها وما بعدها، وأن كل سورة من سور القرآن الكريم فيها تناسب، أولها متناسب مع آخرها مع أوسطها، وكل جزء من أجزائها مرتبط بما قبله وما بعده ارتباطا عضويا واضحا لمن تأمله ودقق النظر فيه. وأراد أن يدلل على هذه النظرية ويطبقها تطبيقا عمليا في تصنيف كتاب كامل يتتبع فيه مناسبات بين السور وبين الآيات ويبينها ويوضحها أتم البيان وأوضح الجلاء. كان هناك من سبقه إلى هذا، كما يذكرون أن أول من أظهر علم المناسبات في بغداد هو الشيخ النيسابوري الذي كان يجلس على كرسيه في مسجد بغداد ويقول: ما هو وجه المناسبة بين هذه الآية وهذه الآية؟ فيتحير الذين أمامه من الطلبة ولا يجيبون، فيجيب على ذلك بعد ذلك. ثم تطور الأمر فصنف أبو الحسن الحرالي العالم المغربي كتابه في التفسير، فأتى فيه بأشياء جميلة في هذا الجانب في التناسب بين الآيات والسور. الإمام البقاعي في كتابه هذا قد نقل كتاب البقاع أو كتاب الحرالي هذا واستفاد منه كثيرا. أيضا من الكتب التي استفاد منها البقاعي كثيرا كتاب رائع جدا ومهم للعلامة أحمد ابن الزبير الغرناطي، صاحب كتاب البرهان في تناسب سور القرآن، وله كتاب آخر صاحب كتاب ملاك التأويل القاطع لذوي الإلحاد والتعطيل، لكن كتابه البرهان في تناسب سور القرآن هو من الكتب التي عنيت بإظهار المناسبة والتناسب بين سور القرآن الكريم بعضها مع بعض، في كتاب البرهان في تناسب سور القرآن للغرناطي وهو مطبوع، فاستفاد منه كثيرا في كتابه نظم الدرر في تناسب الآيات والسور. يقول الإمام البقاعي في كتابه هذا في المقدمة: قال: وبعد فهذا كتاب عجاب رفيع الجناب في فن ما رأيت من سبقني إليه ولا عول ثاقب فكره عليه. أذكر فيه إن شاء الله مناسبات ترتيب السور والآيات، وأطلت فيه التدبر وأنعمت فيه التفكر لآيات الكتاب امتثالا لقوله تعالى: ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، واستنانا بما أشار إليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه فيما خرجه البخاري في الجهاد وغيره عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي رضي الله عنه: هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه إلا فهم يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة الحديث، والحديث في صحيح البخاري. وتعرضا لنفحات ما أشار إليه ما أخرجه البخاري وغيره عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية. والبخاري وغيره أيضا عن أبي بكرة وغيره رضي الله عنهم أنه صلى الله عليه وسلم قال: ليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع. ووقوفا على الباب الذي اطلع عليه حبر الأمة وبحر علومها الجمة عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه الشيخان والطبراني، وهذا لفظه: إنه رضي الله عنه كان في بيت خالته ميمونة رضي الله عنها فوضع للنبي صلى الله عليه وسلم طهورا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من وضعه؟ قيل: ابن عباس رضي الله عنهما. قال: فضرب على منكبي وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. إلى أن قال رحمه الله: قال والله ولي التوفيق، قال وسميته نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، ويناسب أن يسمى فتح الرحمن في تناسب أجزاء القرآن، وأنسب الأسماء له ترجمان القرآن ومبدي مناسبات الفرقان. فتلاحظون أن البقاعي قد سمى كتابه في مقدمته بثلاثة أسماء، فقال سميته نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، ويمكن أن يسمى فتح الرحمن في تناسب أجزاء القرآن، وأنسب الأسماء له ترجمان القرآن ومبدي مناسبات الفرقان. لكن الاسم الذي اشتهر به هذا التفسير هو نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، ولم يلتفت إلى هذه الأسماء الأخرى. ثم عرف علم المناسبات الذي يقصده في كتابه هذا، فقال وعلم المناسبات الأهم من مناسبات القرآن وغيره، قال علم تعرف منه علل الترتيب، يعني علل ترتيب سور القرآن وآيات القرآن على هذا الترتيب. ترتيب هذه السور وهذه الآيات له علة، ما هي هذه العلة؟ استخرجها في كتابه هذا، فعرف المناسبات بأنه علم تعرف منه علل الترتيب. قال وموضوعه أجزاء الشيء المطلوب علم مناسبته من حيث الترتيب، وثمرته الاطلاع على الرتبة التي يستحقها الجزء بسبب ما له بما وراءه وما أمامه من الارتباط والتعلق الذي هو كلحمة النسب. فعلم مناسبات القرآن علم تعرف منه علل ترتيب أجزائه، وهو سر البلاغة لأدائه إلى تحقيق مطابقة المعاني لمقتضاه الحال. قال وكانت نسبته من علم التفسير نسبة علم البيان من النحو، إلى أن قال وطلعت على ذلك كتاب العلامة أبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي العاصمي الأندلسي المعلم يعني المسمى بالبرهان في ترتيب سور القرآن، وهو لبيان مناسبة تعقيب السورة بالسورة فقط لا يتعرض فيه للآيات. وهذا صحيح فعلا، فكتاب البرهان في تناسب سور القرآن للغرناطي يعنى بترتيب السورة مع السورة، يعني ما هي وجه ارتباط السورة البقرة بآل عمران وآل عمران بالنساء والنساء بالمائدة وهكذا، ولا يلتفت إلى ترتيب الآيات مع بعضها البعض. قال ثم ظفرت بكتاب الإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي الذي سماه البرهان في علوم القرآن، فرأيته ذكر فيه ما يعرف بمقدار كتاب هذا، فقال في النوع الثاني منه وهو في المناسبة قد قل اعتناء المفسرين بهذا النوع لدقته، وممن أكثر منه الإمام فخر الدين الرازي، وقال في تفسيره أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات والروابط. وقال القاضي أبو بكر بن العربي، وهذا من أهم النقول المشهورة في موضوع المناسبات، ما ذكره ابن العربي المالكي صاحب كتاب أحكام القرآن والذي سبق أن تحدثنا عنه في إحدى حلقات هذا البرنامج، قال في كتابه سراج المريدين، قال ارتباط آي القرآن بعضها ببعض حتى يكون كالكلمة الواحدة متسعة المعاني منتظمة المباني علم عظيم لم يتعرض له إلا عالم واحد عمل فيه سورة البقرة، ثم فتح الله عز وجل لنا فيه، فلما لم نجد له حملة ورأينا الخلق بأوصاف البطلة ختمنا عليه وجعلناه بيننا وبين الله ورددناه إليه. العربي في كتابه هذا أشار إلى أنه صنف في بيان المناسبات تصنيفا، لكنه لم يجد من يأخذه عنه ومن يعتني به فأعرض عنه. والزركشي نقل عن عز الدين بن عبد السلام ما معناه، المناسبة علم حسن لكن يشترط في حسن ارتباط الكلام أن يقع في أمر متحد مرتبط أوله بآخره، فإن وقع على أسباب مختلفة لم يقع فيه ارتباط، ومن ربط ذلك فهو متكلف بما لا يقدر عليه إلا بربط ركيك يصان عن مثله حسن الحديث فضلا عن أحسنه. فإن القرآن نزل في نيف 20 سنة في أحكام مختلفة شرعت لأسباب مختلفة، وما كان كذلك لا يتأتى ربط بعضه ببعض. قال الزركشي وقال بعض مشايخنا المحققين قد وهم من قال لا يطلب للآية الكريمة مناسبة لأنها على حسب الوقائع المتفرقة، وفصل الخطاب أنها على حسب الوقائع تنزيلا وعلى حسب الحكمة ترتيبا وتأصيلا، مرتبة سوره كلها مرتبة سوره كلها وآياته بالتوقيف كما أنزل جملة إلى بيت العزة إلى آخر ما قال. وهو يشير هنا أيها الإخوة إلى موضوع المناسبة بين الآيات، هل من المشروع ومن المقبول أن تتطلب المناسبة بين الآيات بعضها مع بعض وتتطلب المناسبة بين السور بعضها مع بعض؟ أقول في هذه المسألة أيها الإخوة إن ترتيب سور القرآن الكريم الفاتحة، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، إلى آخره، هذا الترتيب هل هو ترتيب توقيفي من الله ومن النبي صلى الله عليه وسلم، أم هو ترتيب اجتهادي من الصحابة لما جمع المصحف في عهد أبي بكر الصديق؟ إذا قلنا إن ترتيبها توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك يصح أن نبحث في المناسبات بينها، فنقول مناسبة سورة آل عمران لسورة البقرة كذا وكذا وكذا، ومناسبة سورة النساء وارتباطها بسورة آل عمران كذا وكذا وكذا، وهذا الذي عليه أكثر العلماء. وبعض العلماء يذهب إلى أن ترتيب سور القرآن الكريم اجتهادي من الصحابة، وفي هذه الحالة فإنه لا يتطلب لها مناسبة، لأنه عمل بشري، ولا واستنباط يعني استنباط الحكمة والمناسبة في عمل بشري فإن غير ذات جدوى. ولذلك كان يقول العلامة رحمه الله محمد الطاهر بن عاشور، كان يعيب على من يتطلب المناسبة بين السور بعضها مع بعض، كما صنع أبو الزبير الغرناطي في كتابه البرهان في تناسب سور القرآن. لكن الإمام البقاعي في كتابه نظم الدرر في تناسب الآيات والسور سار على القول بأن ترتيب السور في القرآن الكريم ترتيب توقيفي، ولذلك صح له هذا الاستنباط على هذا القول. وأما ترتيب الآيات في السورة فهو توقيفي لا خلاف في ذلك. الإمام البقاعي قد أثار بكتابه هذا العلماء، فبعضهم هون من شأنه، كما قال العز بن عبد السلام في الكلام الذي نقله، قال إن تطلب المناسبات والتكلف فيها قد يقود إلى التكلف، يقول أن البحث عن مناسبة بين كل آية وأختها قد يقود إلى التكلف. لماذا؟ قال لأن القرآن الكريم قد نزل في 23 سنة في حوادث متفرقة ومتباعدة في الأزمنة والأمكنة، فمحاولة الربط بينها فيه تكلف، لكن قد يظهر وجه المناسبة في بعض الآيات وقد لا يظهر. هذا كلام العز بن عبد السلام. لكن البقاعي يقول نعم صحيح، هو قد نزل في 23 سنة متفرقا، لكنه كان قبل أن ينزل مجتمعا في مكان واحد، فهو مفرق ومنجم على حسب الوقائع والأحداث، ولكنه مرتب في المصحف على حسب الحكمة وقبل وعلى ترتيبه قبل أن ينزل. ومثل هذا المعنى قد ذهب إليه أيضا العلامة محمد عبد الله دراز في كتابه النبأ العظيم كما تعلمون. من الطرائف، وأذكر أني ذكرت لكم في هذا البرنامج عندما ترجمت وتكلمت عن كتاب فتح القدير للإمام الشوكاني، وقلت أن الإمام الشوكاني في كتابه فتح القدير في تفسيره فتح القدير عند تفسيره لقوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها الآيات، قال لأنه كان قوله تعالى إن الله يأمركم إن الله وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، هذا مقطع جديد في سورة البقرة، فقال إن بعض المتكلفين قد تكلف علما لا قبل له به، وهو علم المناسبات بين الآيات بعضها مع بعض، فجاء بتكلف وجاء بعلوم متكلفة ما كلفه الله بها، قال وخاض بحرا ما كلف بسباحته، وهو يشير إلى الإمام البقاعي، وكأنه يعني شدد عليه في كتابه نظم الدرر هذا، وقال إنه قد تكلف فيه تكلفا بعيدا. لكن العجيب من الإمام الشوكاني أنه في كتابه فتح القدير قد بحث عن بعض المناسبات بين الآيات بعضها مع بعض وبعض السور أيضا، فاستفاد من كتاب البقاعي في هذا. ثم وجدت بعد ذلك في ترجمة الإمام الشوكاني للبقاعي، ترجم له في كتابه البدر الطالع في الجزء الأول في الصفحة 19 من الكتاب، ترجم للإمام البقاعي وأثنى عليه كثيرا، وأثنى على كتابه هذا نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، وقال وهو من أجود ما صنف في بابه، وقد انتفعت به كثيرا في تصنيفي لتفسير فتح القدير، فرجع إلى الصواب في هذه المسألة. فالصحيح أيها الإخوة أن البحث في المناسبات علم جليل قل من يعتني به ومن يصنف فيه، ويعد كتاب نظم الدرر في تناسب الآيات والسور من أجود وأفضل وأوسع الكتب التي تكلمت عن هذا الجانب. والإمام البقاعي رحمه الله يقول أن هذا العلم لا يعرف قدره إلا الذين عانوه كما عاناه أيضا، وقد تكلم عنه وتكلم الذين تكلم عن العلماء الذين سبقوه إلى هذا وأشاروا إليه على وجه الاختصار. أما هو رحمه الله فقد استقصى في كتابه هذا، فمن أراد أن يعرف لماذا جاءت هذه الآية بعد هذه الآية، لماذا قال كذا في سورة كذا وقال كذا في سورة كذا، فليرجع إلى كتاب نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، فهو أجود مصنف في هذا الباب. وقد صنف بعده كتابه مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور، فأتى بمقاصد السور وتكلم عن فضائل السورة وأسماء السورة بما لم يسبق إليه، وأجاد في ذلك أيما إجادة. كتاب نظم الدرر طبع قديما في الهند، وطبع طبعات كثيرة، منها طبعة دار الباز الأخيرة التي طبعت في 8 مجلدات. وفي الحقيقة أن كتاب نظم الدرر للبقاع في حاجة ماسة إلى تحقيق علمي يليق به وبمكانته وبالكثير من التحقيقات التي أوردها فيه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده برحمته وأن يجمعنا به في مستقر رحمته. وقد انتهينا أيها الإخوة من الحديث المختصر الموجز عن كتاب نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للإمام العلامة برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي، المولود في السنة 89 والمتوفى في السنة 85، وعمره 76 عاما، قضاها في البحث العلمي وفي التأليف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده برحمته وأن يسكنه فسيح جناته. وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.